أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. أولا، تعرفون عن الهجرة شيئا؟ الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، وأنها واجبة ووجوبها باق إلى أن تطلع الشمس من مغربها. لماذا؟ علمتم علة خلق الله لنا وإيجادنا؟ ألا وهي أن نذكره ونشكره، أي نعبده، والعبادة لن تخرج عن دائرة الذكر والشكر. فإذا وجد العبد في مكان بين فاسقين فاجرين، بين كافرين ظالمين، لم يتمكن من عبادة الله بينهم، وجب عليه أن يرحل وأن يخرج من ذلك البلد وينزل بأرض يتمكن فيها من عبادة الله تعالى. هذه هي الهجرة، وقيمتها كالجهاد في سبيل الله. منزلة المهاجرين كمنزلة المجاهدين، ثواب المهاجرين كثواب المجاهدين. المجاهد لما جاهد؟ من أجل أن يعبد الله بالذكر والشكر. والمهاجر لما هاجر؟ من أجل أن يذكر الله ويشكره. واسمعوه تعالى يقول: والذين هاجروا في سبيل الله. هناك من يهاجر في سبيل الشيطان، ينتقل ببلاد الفسق والفجور أو الربا والزنا والباطل ليعيش بينهم. هاجر المدينة أو مكة، أين نزل؟ بدار الفسق والفجور. هاجر وترك البلد من أجل الدينار والدرهم، لا من أجل أن يعبد الله وأن يعبده هو بالذكر والشكر. هجرة للدنيا وهجرة للآخرة، ونحن مع الهجرة التي هي للآخرة لا للدنيا. ويزيد هذا وضوحا أن تذكروا أو أن أذكر لكم أن للآية سببا في نزولها، وهي أن عثمان بن مضعون أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأن أبو سلمة مات في المدينة في بداية الهجرة ودفنا في البقيع. فتحدث بعض الناس وقالوا حرموا فضيلة الجهاد ومات حتف أنوفهم فقط، وتحدث بهذا الناس في بيوتهم أو في مجالسهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية فهي مدنية. فقال تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ولم يقتلوا ماذا لهم؟ لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. هذا الرزق الحسن هو أن أرواحهم تنقل إلى الجنة وتصبح كالطير الأخضر وفي حواصلها الطعام وترعى من ثمار الجنة إلى أن تقوم الساعة، وأرواحهم ترزق في الجنة. فإذا قامت القيامة وعادت الأرواح إلى الأجساد يدخلهم الجنة. واسمعوا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، هذا في لأرواحهم لما تكون في الجنة الآن في حواصل الطير خضر ترعى في الجنة. وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه ألا وهو الجنة. متى هذا؟ لما يخلق الأبدان من جديد وتدخلها الأرواح التي يترعى في الجنة. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه ألا وهو الجنة دار السلام. إذن فعرف الأصحاب رضوان الله عليهم أن مرتبة عثمان بن مضعون كأبي سلمة مرتبة المجاهدين، لأنهم مهاجرون ماتوا في دار الهجرة. إذن وحادثة أخرى إليكموها، يروى أن هذه الآية نزلت في هذه الآية فيما ذكرت لكم، والشاهد عندنا في أن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان خارج المملكة في ديار الروم، وكان صاحب الأصحاب مرابطا في حصن ومضى عليه فترة من الزمن وهو محاصر وما مات ولا قتل. فأخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرباط كالجهاد، ومر بجنازتين إحداهما لمجاهد والأخرى لمهاجر. فتململ الناس وتجمعوا على جثة المجاهد المقتول في سبيل الله، وابتعد أكثرهم عن جثة المهاجر، فقال لهم أنا لا أبالي في أي الحفرتين وقعت سواء حفرة المجاهد أو المقاتل، واستشهد بهذه الآية والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا ولا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ونذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحق الذي ينطبق عليه هذا اللفظ المسلم، من هو؟ لا إبراهيم ولا أحمد ولا فلان، بل هو من سلم المسلمون من لسانه، فلم يسب ولم يشتم ولم يعير ولم يقبح ولم يهن ولم يتكبر، ومن يده لا يأكل أموالهم ولا يؤذي أجسادهم، هذا المسلم الحق. وقال والمهاجر، يا من يرغب في دار الهجرة، يا من يرغب أن يكون مهاجرا، اعلم أن المهاجر بحق هو من هاجر ما نهى الله عنه ورسوله، لتعلموا أنكم مهاجرون ومجاهدون ومرابطون، فاحمدوا الله. المهاجر من هاجر أي ترك وابتعد ما نهى الله عنه ورسوله من المطاعم، من المشارب، من الملابس، من الأزياء، من المحرمات القولية الفعلية كالزنا والربا، ذاك هو المهاجر بحق. أما مهاجر هاجر من بلد إلى بلد لأجل دينه، وإذا بيقع في الفجور والباطل والخبث، أية هجرة هذه؟ لا قيمة لها. والمهاجر من هاجر أي ترك وابتعد ماذا؟ ما نهى الله عنه ورسوله في الكتاب والسنة من الأقوال والأفعال والصفات والذوات. اللهم اجعلنا من المهاجرين، اللهم اجعلنا من المهاجرين. إذا كل واحد منا يستطيع أن يكون مهاجرا والحمد لله. والله يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان غفورا رحيما. الحمد لله. فانوا بنزولكم بالمدينة دار الهجرة، هذا معنى قول ربنا تعالى والذين هاجروا في سبيل الله، في سبيل الله لا في سبيل الشيطان والدنيا والهوى والأطماع والأغراض الهابطة، في سبيل الله. أي سبيل الله؟ الطريق الموصل إلى رضا الله عز وجل. ما هو الطريق الموصل إلى رضا الله؟ طاعته وطاعة رسوله، أن تحب ما حب الله ورسوله وأن تكره ما يكره الله ورسوله، وأن تجيب لنداء الله ورسوله وتنتهي عما نهى الله عنه ورسوله، ذلكم هو سبيل الله، ألا وهو الإسلام الحق. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا بدون قتل ليرزقنهم الله رزقا حسنا، هذا في الدنيا يعني ماتوا، ولكن يرزق أرواحهم وتكون في حواصل طير خضر ترعى في الجنة وتعلق بأشجارها وهي ترزق بإذن الله إلى أن تنتهي هذه الحياة، ثم يخلق الله الأجسام في التراب وتنزل تلك الأرواح فتدخل أجسادها، ووالله ما تخطئ روح جسدها. هذا هو الرزق الحسن وإلا لا؟ ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ثم قال تعالى وإن الله لهو خير الرازقين، لا تعجب كيف يرزقها الرزق الحسن، والله هو خير من يرزق، وخير رزق أن يكون في الجنة دار السلام، ما تستطيع أن تقدر هذا الرزق في الجنة أبدا، وكيف هو وكيف لذته. ثم قال تعالى ليدخلنهم أي وعزتي وجلالي ليدخلنهم مدخلا قراءة سبعية ومدخلا كذلك مدخل يرضونه، ليدخلنهم والله مدخلا يرضونه. أين هذا المدخل الذي يرضونه به؟ ألا وهو الجنة، لا يوجد مدخل أبدا أطهر ولا أطيب ولا أعظم من مدخل الجنة، أي ولا يدخلنهم الجنة. ومن هنا الآن أرواحهم في الجنة ترزق، أليس كذلك؟ قامت القيامة، نزلت الأرواح من الجنة، دخلت الأبدان وأدخلهم الله مدخلا يرضونه، ألا وهو الجنة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. هذا التعليق، هذا التعقيب لطيف جدا، عليم بأفعال عباده، بأقوالهم، بنياتهم، بسلوكهم، حليم عليهم. يشير إلى أن هؤلاء أهل الجنة ليسوا كلهم معصومين، ما أذنبوا ذنبا ولا قارفوا سيئا، بل فيهم ومنهم، ولكن الله حليم غفور. احمدوا على هاتين الصفتين، حليم غفور. أنتم مهاجرون، أنتم أولياء الله، لكن هل منكم من صفى صفاء النور ما علق بنفسه شيء؟ وأنت كل يوم تمر وتشاهد وتسمع واوا، فحلمه ومغفرته تجعلنا ما نيأس ولا نخاف. وإن الله لعليم حليم. وصفة العلم يجب ألا تفارق قلوبنا، عليم بماذا؟ بسلوكنا، بتفكيرنا، بحركاتنا وسكوننا، بما ناكل ونشرب، بما ناتي وندر، بما نفعل ونترك، عليم. هذا العلم إذا استقر في ذهنك والله لتستحي أن تقول كلمة سوء، أو تتعمد نظرة محرمة باطلة، أو تتناول لقمة محرمة وأنت ترى أن الله يعلم ما أنت عليه. حليم، لولا حلمه لهلكنا، من أذنب ذنبا أهلكه، ما يبقى أحد، ولكنه العليم الحليم. ثم قال تعالى: ذلك الأمر، ذلك الذي سمعتم تبهتم، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذي قضية أخرى، عرفتم القضايا الأولى السابقة، الآن قضية أخرى. من عوقب، من ذال، ومن عاقب يعني زيد من الناس مسلم، آذاه عثمان أو إبراهيم، كذا آذاه، فماذا فعل؟ فرد ذلك الأذى، أخذ شاته استرد شاتا، أخذ مشلحه استرد مشلحه. ومن عاقب بمثل ما عوقب به. والإمام الشافعي أحد الأئمة الأربعة رضي الله عنهم يتحرز هنا ويقول: إذا كنت ما تستطيع أن تأخذ مثل ما أخذ منك، ما تأخذ كمية ووصفة. وانتبهوا لهذه، فلان أخذ شاة، هل تأخذ شاة أو تفوق شاتك؟ يجب أن تكون مثلها أو دونها. قال: في كلمة آذاك بكلمة، أردت أن تسترد، يجب أن تكون كلمتك صدقا وحقا موازية لتلك الكلمة، لا تزيد فوقها أبدا. مرة ثانية يقول تعالى: ومن عاقب بمثل ما عوقب به. العاقب أخذ من عاقبه، من ورائه، بمثل ما أخذ منه. ثم بغي عليه. هذا يعيده الله بنصرته، لينصرنهم الله. أخذ فلان شاتك فأخذت شاتا فغضب فأخذ بعيرك، ثبات. غضبت صفعك صافح فصفعته، لما صفعته بالهراء وحطم جسمك مثلا، فانتصف أخذت حقك، فالله عز وجل يتولاك بالنصر، ينصرك عليه. واسمع السياق: ومن عاقب بمثل ما عوقب به أولا ثم بغي عليه ظلم مرة ثانية لينصرنه الله، إن الله لقوي عزيز. وهذا يكون في الأفراد وفي الجماعات وفي الأمم والدول وبين المؤمنين والكافرين. وهناك آية من سورة الشورى توضح هذا المعنى وتقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، كلمة المثل مقدار وكمية ووصف بالذات، المثل كذلك، وإلا لو قلت هذا مثل هذا يجب أن يكون في وزنه ومقداره ولونه مثله. وجزاء سيئة ماذا؟ سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فتح باب الخير. نعم، جزاء سيئة سيئة مثلها. قال: يا ابن الكلب، قل له يا ابن الكلب، ثبات. ولكن إذا عفوت وصفحت وقلت يا ابن الأكرمين، هذا أفضل فضل عظيم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. هذا الحكم الشرعي باقي، والآية ما نسخت كما هو. ظلمت فاستردت ظلمك ولم تزد عليه، أذن لك في هذا، فإن عفوت وصفحت وخليت ذلك لله والله لخير. لكن إذا أبيت إلا أن تستعد حقك واستردته ثم ظلمك بعد ذلك من أخذت الحق منه، اعلم أن الله ناصرك عليه ويستحق العقوبة المرة. هذا معنى قوله تعالى: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور، يعفو عن عباده المؤمنين المحسنين، يغفر لهم زلاتهم وما قد يقارفونه في حياتهم، وهو غفور حليم، غفور رحيم، عفو غفور. ثم قال تعالى: ذلك الذي علمتم، ذلك الأمر بسبب ماذا؟ بسبب قدرة الله وحكمته وجبروته وعلمه وقدرته التي لا يعجزها شيء، وعلمه الذي أحاط بكل شيء، وحكمته التي لا يخلو منها شيء. ذلك بماذا؟ بسبب أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الغافلون يعيش 100 سنة مثلي، استغفر الله، ما يفكر في الليل والنهار، لماذا هذا طويل وهذا قصير؟ ابدا، الصيف الشتاء الليل، ابدا ما يخطر بباله شيء حتى يقول: من فعل هذا؟ من قدر على هذا؟ ما اسم هذا الذي فعل؟ هذا هو الله. من يأتي بالليل ويأتي بالنهار؟ من يدخل الليل في النهار والنهار في الليل؟ من يزيد في أيام الليل وينقص من أيام النهار؟ من حتى يقال إنه الله. فصاحب هذا العلم وهذه القدرة هو الذي يجب أن ننحني بين يديه، وأن نخر ساجدين له، وأن نرفع أصواتنا بذكره وتعظيمه وتمجيده، لا أصنام ولا أحجار ولا أهواء ولا أطماع ولا ماديات كاذبة. ذلك بأن الله يولج الليل، يولج بمعنى يدخل، أو لاج الخيط في الإبرة أدخله، يولج الليل في النهار. الآن أولج النهار في الليل وإلا لا؟ أين النهار؟ دخل في الليل وإلا لا؟ بعد ساعات يدخل النهار الليل في النهار ويجيء النهار. وصورة أخرى الآن الأيام القصيرة هذه ليالي هي تطول، يدخل جزء منها في النهار، النهار يدخل منه جزء في الليل. والتدبير هذا يكون لصنم، لحجر، لإنسان، لمخلوق من المخلوقات؟ مستحيل أن يقدر على هذا مخلوق. إذن فلم يبقى إلا الله، فقولوا لا إله إلا الله. هكذا كان يعلم الناس ويبصرهم ويهديهم إلى معرفته تعالى، ليعبدوه ويوحدوه فيكملون ويسعدون. سبحان الله العظيم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع لأقوال عباده، بصير بأعمالهم، عليم بأحوالهم. هذا الذي يجب أن نحبه، هذا الذي يجب أن نعبده، هذا الذي يجب أن نتحاب من أجله، هذا الذي يجب أن نجتمع على كتابه. هذا هو مولانا، هذا هو إلهنا الحق، لا الأصنام ولا الأهواء ولا الشياطين. ذلك بأن الله هو الحق، أي ذو الحق، عبادة حق، الإيمان بحق، طاعة حق، قدرته كمال، صفات الجلال والكمال كلها له حق. وأن ما يدعون من دونه النصارى واليهود والمشركون والخرافيون من عيسى ومريم وعبد القادر والجيلاني وسيدي أحمد وفلان وفلان، كل ذلك باطل. وأن ما يدعون من دونه، يا سيدي فلان هذا حق هذا، والله باطل، ما خلق ولا رزق ولا أمات ولا أحيا ولا أعطى ولا منع ولا ضر ولا نفع، هو مخلوق مربوب، ليس من حق الناس أن يعبدوه مع الله. هذه آيات التوحيد، والصورة مكية ومدنية. ذلك الذي علمتم الأمر بأن الله هو لا غيره الحق الذي يعبد بحق، وأن ما يدعون من دونه، من هم المشركون على اختلاف أجناسهم، يدعون آلهة ويعبدونها، هو الباطل. وأن الله هو العلي الكبير، ليس فوق الله شيء، هو أعلى من فوق كل شيء، وليس أكبر من الله، والخليقة كلها كالنملة بين يديه. وما قدروا الله حق قدره، الذين عبدوا غيره، زيد، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات طي الصحيفة في يده في يمينه. هذا هو العلي الكبير، ولا هذا العلي الأعلى والكبير الأكبر، لا أكبر منه. قولوا آمنا بالله العلي الكبير. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: ما زال السياق الكريم في بيان حكم الله تعالى بين عباده، فذكر تعالى ما حكم به لأهل الإيمان والعمل الصالح، وما حكم به لأهل الكفر والتكذيب، وذكر هنا ما حكم به لأهل الهجرة والجهاد. فقال عز وجل: والذين هاجروا في سبيل الله، أي خرجوا من ديارهم لأجل طاعة الله ونصرة دينه، ثم قتلوا من قبل أعداء الله المشركين أو ماتوا حتف أنوفهم بدون قتل، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، أي في الجنة، إذ أرواحهم في حواصل طير خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. اللهم اجعلنا منهم. لا يدخلنهم يوم القيامة مدخلا يرضونه، وهو الجنة. وقوله تعالى: وإن الله لهو خير الرازقين، أي لخير من يرزق. فما رزقهم به هو خير من رزق وأطيبه وأوسعه. وقوله تعالى وإن الله لعليم حليم، عليم بعباده وبأعمالهم الظاهرة والباطنة، حليم يعفو ويصفح عن بعض زلات عباده المؤمنين فيغفرها ويستر عليهم، إذ لا يخلو العبد من ذنب إلا من عصمهم الله من أنبيائه ورسله. وقوله تعالى ذلك ومن عاقب، أي الأمر ذلك الذي بينت لكم، ومن عاقب مثل ما عوقب به، أي ومن أخذ من أي ومن أخذ من ظلمه لا أي ومن أخذ من ظالمه بقدر ما أخذ منه قصاصا. ثم المعاقب ظلم بعد ذلك، ظلم من عاقبه، فإن المظلوم أولا وآخرا تعهد الله تعالى بنصره. في قوله تعالى إن الله لعفو غفور، في إشارة إلى ترغيب المؤمن في العفو عن أخيه إذا ظلمه، فإن العفو خير من المعاقبة. وهذا كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقوله تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، أي أن القادر على إدخال الليل في النهار والنهار في الليل، بحيث إذا جاء أحدهما غاب الآخر، وإذا قصر أحدهما طال الآخر. والسميع لأقوال عباده، البصير بأعمالهم وأحوالهم، قادر على نصرة من بغي عليه من أوليائه. وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، أي المعبود الحق المستحق للعبادة، وأن ما يدعون من دونه من أصنام وأوثان هو الباطل، أي ذلك المذكور، أي ذلك المذكور من قدرة الله وعلمه ونصرته لأوليائه، كان لأن الله هو الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه من عالية هو الباطل، وأن الله هو وأن الله العلي، أي على خلقه القاهر لهم المتكبر عليهم الكبير العظيم الذي ليس شيء أعظم منه. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان فضل الهجرة في سبيل الله، حتى بيان فضل الهجرة في سبيل الله حتى إنها تعادل الشهادة في سبيل الله. اللهم اجعلنا من المهاجرين. نعم. قال في النهر والرباط كالهجرة والجهاد، فقد روي عن سلمان الفارسي أنه مر برجال مرابطين على حصن ببلاد الروم، وطال حصارهم للحصن وإقامتهم عليه، فقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات مرابطا أجر الله تعالى عليه مثل ذلك الأجر، وأجرى عليه الرزق، وأمن من الفتانين. واقرأوا إن شئتم والذين هاجروا. المرابطون الجيش السعودي إذا أقاموا الصلاة وامتثلوا أمر الله وأطاعوا ملكهم يعتبرون مرابطين، ينتظرون الإذن بالجهاد، محبوسون وإلا لا؟ أما نحن نبني ونزرع ونحصد ونبيت بيوتنا، هم والله مرابطون. لماذا قلت الجيش السعودي فقط؟ لأنهم يحمون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويحمون حرم الله وحرم رسوله، ويحمون كتاب الله وتطبيق شرعه، بخلاف إخواننا الآخرين من أندونيسيا إلى موريطانيا مرابطون. لأجل ماذا؟ وهم لا يصلون ويعبثون ويقولون الباطل. يحمون ماذا؟ الكتاب مرفوع، الشرع مهبوط، ماذا يحمون؟ كيف نقول مرابطين إذن؟ عرفتم؟ وقلت بفتح الله علي لمن أراد أن يسكن بريطانيا أو بلجيكا أو ألمانيا أو أمريكا أو فرنسا، والبلاد مفتوحة للدعوة، ف فلينوي ببقاء هناك دعوة الإسلام وينشر الإسلام بالكلمة الطيبة، والله لا يكون مرابطا، وإن رباط يوم في سبيل الله يعدل عبادة 70 سنة. واستفاد من هذا كثيرون، كانوا يذهبون إلى أوروبا للخبز للحم للعيش للعمل، الآن أصبحوا ليما ما ينتقلون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لأجل الأكل والشرب، لا، من أجل أن ينشروا دعوة الله أي الإسلام بألسنتهم بالكلمة الطيبة بزيهم الطاهر بسلوكهم المحمود، الناس ينجذبون ويدخلون في الإسلام. ثانيا، جواز المعاقبة بشرط المماثلة والعفو أولى من المعاقبة. كما علمتم جواز المعاقبة بالمماثلة والترك أولى، العفو أفضل. نعم. ثالثا، بيان مظاهر الربوبية من العلم والقدرة الموجبة لعبادة الله تعالى وحده وبطلان عبادة غيره. أي نعم، كونه السميع العليم الغفور الرحيم، هذه آيات الكمال هي لله عز وجل. رابعا وأخيرا، إثبات صفات الله تعالى العلم والحلم والمغفرة والسمع والبصر والعفو والعلو على الخلق والعظمة الموجبة لعبادته وترك عبادة من سواه. نعم، يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته مع اعتقاد أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، صفات المخلوقين لا تشبه صفات الخالق، فننزه صفات الخالق عن صفات المخلوقين.